عصمة الأطفال وتركت وحدي بين رهبة مكر ونكير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مستمعي الأفاضل، في هذه السلسلة في الدروس الإيمانية أو في ما سمي بالإيمانيات أو المجالس الإيمانية، بإذن الله عز وجل يعني نحاول أن نتعرف على ما يصلح هذا. فمتى حصلنا هذا الإيمان ومتى رفعنا مستوى الإيمان في قلوبنا سهلت علينا جبهات القتال وخف علينا كثير من الأسباب ومن القتال الخارجي، إذا نحن انتصرنا على أنفسنا كما قال الله عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. جاء في تفسير أضواء البيان: إن تنصروا الله، أي تنصر الله في نفسك وتقوم على أمر الله عز وجل وتقوم على أوامر الله وعلى دين الله سبحانه وتعالى، فينتصر دين الله في داخل نفسك، فبذلك تستطيع أن تنصر دين الله في الخارج فينصرك الله سبحانه وتعالى. ولهذا أخواني الكرام، أولا يجب أن نتلمس وأن نضع أيدينا على مواطن الخلل فينا. يعني نحن جميعا الآن موعودون بالنصر، والله عز وجل وعد الذين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. طيب، لماذا إلى الآن ما جاء النصر التام والفتح العظيم؟ يعني لماذا؟ صحيح هناك فتوحات وهناك انتصارات ولله الحمد، وهذا فضل الله عز وجل، بل ونبشر الأمة الإسلامية جميعا وكل من يسمع هذا الكلام، أبشرهم أن سلطان الله في الأرض قام، وهو الخلافة. ومن سيقف أمام سلطان الله؟ والله ما يستطيع أي واحد يقف أمام سلطان الله عز وجل. سلطان الله الخلافة، خلاص جاءت الخلافة بإذن الله عز وجل، لن يقف أمام الخلافة أحد. ولا يخشى الإنسان، أي واحد، أي مسلم لا يخشى ولا يخاف على الدولة، إنما يخشى على نفسه ويخاف على نفسه أن يستبدله الله عز وجل أو يطرده الله سبحانه وتعالى من صفوف هذه القافلة العظيمة، قافلة الدولة. فأقول لابد أن نتلمس أمراضنا ونعرف ما هي المشكلة عندنا. المشكلة يا إخواني الكرام، المشكلة الحقيقية هي مشكلة قلوبنا. نعم، هذا القلب الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد. إذا صلحت صلح سائر الجسد، فوالله لو صلحت قلوبنا. الصلاح الحقيقي يا إخوة، نحن نريد الصلاح الحقيقي، ما نريد الصلاح الظاهري فقط، إنما نريد صلاح حقيقي. لو صلحت قلوبنا صلحت جميع أعمالنا، وإذا صلحت جميع أعمالنا انتهت جميع مشاكلنا. ولذلك المشكلة الحقيقية أن هذا القلب، الله سبحانه وتعالى يريد من العبد أن يصلح هذا القلب، ويريد من العبد أن يرفع مستواه الإيماني داخل القلب وعلى جوارحه وعلى أعماله. فلهذا لو رأيتم ولاحظتم الآن أن قلوبنا مريضة، قلوبنا مريضة. بعض الناس يقول لا تجازف علينا ولا كذا. طيب، أنا أتكلم عن نفسي، أنا قلبي مريض. كل إنسان يعرف هذا من نفسه، وإذا يريد يعرف الإنسان إذا يريد يعرف قلبه مريض أو لا، ينظر إلى صلاته. بس انظر إلى صلاتنا، بالله عليكم هذه الصلاة التي نصليها الآن، صلاتنا ما يقول الواحد الله أكبر إلا ذهب وخرج من المسجد بقلبه وطار بنفسه وبروحه خارج المسجد، ولا يدري ماذا قرأ الإمام، ولا يدري كم ركع، ولا يدري كم سجد. وهذا حال كثير منا، بل هذا حال كثير من ينتسبون الى الصلاح والى التقوى، ناهيك او يعني فضلا عن العوام. فاذا كان هذا مستوى صلاحنا، طيب، او مستوى صلاتنا، اذا اين صلاح القلب؟ ما الفرق بيننا وبين السلف الصالح؟ السلف الصالح كان احدهم اذا قال الله اكبر خرجت روحه الى تحوم حول العرش، هناك اصبحت يعني صلاته فعلا تنهى عن الفحشاء والمنكر. أما صلاتنا نحن اليوم، أي شيء يخرب على الصلاة، يعني أي شيء يشوش على الإنسان صلاته، والله لو في حبة رز في الأرض، حبة رز يكبر الإنسان، يريد يكبر ينظر في حبة الرز هذه ويجي يفكر فيها، ما كنسوا المسجد اليوم، أكيد أنهم عندهم مشكلة، ليش ما كنسوا وكذا، ويبدأ حتى تنتهي الصلاة وهو ما شعر بصلاته. فإن هذه الصلاة من صلاة عروة بن الزبير رضي الله عنه، الذي حينما جاء داء الغرغرين في قدمه وأراد أن يقطع قدمه، فقال له، أتوه بخمر، قالوا تشرب الخمر، قال لماذا؟ قالوا حتى تسكر فلا تحس ونقطع رجلك، قال أعوذ بالله، أنا أستعين على الشفاء بمعصية الله عز وجل. قالوا أتوه بمخدر، قالوا إذا تأخذ المخدر هذا، قال لا حاجة لي به. جابوا أربع رياجيل، قالوا طيب، قال ما هؤلاء؟ قال يمسكونك حتى نقطع رجلك، قال لا حاجة لي بهم. قال ماذا؟ قالوا ماذا نصنع؟ قال دعوني حتى أصلي فإذا دخلت في الصلاة فانتظروني قليلا ثم اصنعوا ما بدا لكم. هنا ماذا صنع عمرو بن الزبير؟ مد رجله ثم كبر فانتظروه حتى دخل في صلاته، ثم بدأوا يشرعون في قطع الرجل. فلا إله إلا الله، يعني هذا الرجل أين ذهب؟ أين ذهبت روحه؟ أين ذهب إحساسه؟ بدأوا في قطع اللحم بالسكين، يقطعون في اللحم ويقطعون العروق والدماء تصب، وهو لا يتأثر ولا يتحرك حتى وصل إلى العظم. ثم جابوا المنشار فأخذوا يعني ينشرون في العظم، ينشرون العظم بالمنشار، وأيضا هو ثابت في صلاته حتى أماطوا الرجل تماما، ثم وضعوها في الزيت المغلي ثم أغمي عليه. طيب الآن نسأل سؤال، عمرو بن الزبير أليس بشر مثلنا؟ ألا يأكل ويشرب وعنده شهوات وعنده رغبات مثلنا؟ أليس مسلم مثلنا؟ ما الفرق بين صلاته وصلاتنا؟ لماذا صلاته تلك يعني جعلته لم يشعر؟ أين ذهبت روحه؟ ذهبت تحوم حول العرش يا إخوة، هذه هي الصلاة. بعض السلف يصلي وهو يصلي في البيت سقط ثعبان من سقف البيت فالتف على طفله، فضج أهل البيت وأخذوا ينازعون هذا الثعبان وصواتهم عالية وضجيجهم عالي، وهو لا يدري عن صلاة ولا يشعر بشيء حتى فرغ من صلاته وسلم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، انظر قال ما بكم، ماذا حدث؟ ما يدري أنه الثعبان التف على ابنه. والآخر يصلي في المسجد ويسقط جدار المسجد وتثور يثور الغبار ويضج الناس وهو لا يدري، ويسأل بعد صلاة يقول ما الذي حصل؟ إذن هذا معناته يا إخوة أن قلوبهم حية، وأن أولئك القوم قلوبهم صالحة، أما نحن فقلوبنا مريضة. يعني هذا الإنسان هذا الشيء لا بد أن نعترف به. فالإنسان الطبيب الناجح هو الذي يخبر المريض بما به، يقول أنت ترى فيك كذا وكذا وكذا وتحتاج إلى علاج كذا وكذا وكذا. أما إذا كنا نضحك على بعض ويعني نجامل بعض فلا والله لن نصلح، لكن إذا وقفنا أمام بعض وقلنا يا أخي تعال والله أن قلوبنا مريضة، والله لا بد أن نصلح هذه القلوب وأن نسعى في إصلاح هذه القلوب، وإلا لو بقينا هكذا ندمدم لبعض هكذا والله لن نصلح، وإنما نتناصح فيما بيننا ونتبين أن هذه القلوب. انظر إلى أذكارنا، بالله انظر إلى أذكارنا، هل هذه أذكار؟ بعض الناس يجي يسبح بعد الصلاة، بعد الصلاة تسبيحات ما يقول سبحان الله سبحان الله، لا سب سب سب سب سب سب سب سب هكذا يعني بسرعة. هل هذا تسبيح؟ هل هذا التسبيح يؤثر على القلب؟ لا يؤثر على القلب، ولا يمكن للقلب أن يتحرك بهذا التسبيح. فلماذا لا بد يا إخوة أن نرجع ونعترف بأن قلوبنا مريضة؟ طيب إذا عرفنا أن قلوبنا مريضة وأن مستوى الإيمان عندنا ناقص ونازل، هذا مستوى الإيمان إذا ارتفع ترى صلح الإنسان وصلح ذكره وصلح، ويلاحظ هذا كثير ممن كان على الضلال ثم هداه الله عز وجل إلى الالتزام والاستقامة، يلاحظ أن عبادته أيام الاستقامة وبدايات الاستقامة غير عبادته اليوم. ذيك العبادة كان لها طعم ولها لذة، وهذا يقر ويعترف به كل من التزم واستقام وأخذ فترة طويلة في الالتزام والاستقامة، يقول الله على تلك الأيام والله أنها كانت أيام جميلة. نعم كانت أيام جميلة، لأن القلب هناك انتعش القلب، لكن سرعان ما عاد له مرضه، سرعان ما عمله. ثم أعلموا إخواني الكرام، والله الذي لا إله إلا هو، إذا كنت أنت تغفل عن قلبك لحظة فإن الشيطان لا يغفل عن قلبك. الشيطان وضع قلبك نصب عينيه الليل مع النهار وهو يسعى لإفساد قلبك، والله الذي لا إله إلا هو. وأنا ضربت مثال يعني لكثير من الإخوة، يعني قلت لهم مثال حي، تريدون مثال حي؟ قالوا نعم. قلت أريد واحد منكم يقوم فأسأله سؤال صريح ويجاوبني بصراحة. فقال واحد أنا أسأل، أنا أجاوب. فقلت له وأنت تمشي في السيارة وأنت جالس، هل وردت عليك خواطر في نفسك كذا أنك صاحب منصب عالي أو صاحب مال كثير أو أن عندك مثلا تجارات أو شركات؟ هل مر بك هذا كلام؟ قال نعم مر بي كثيرا. وقال الأخوة كلهم وأظنكم أيها المستمعون أيضا مر بكم كثير من هذا من هذه الأفكار. طيب هذه الأفكار الآن ماذا يريد الشيطان بها؟ بالله عليكم الشيطان ماذا يريد بهذه الأفكار؟ هل يريد بهذه الأفكار أنه خلاص بس كذا يعني يلقي لك أفكار وخلاص؟ لا والله يريد بها شيء، هو الآن يسعى إلى إفساد هذا القلب بتلك الخواطر. يعني الشيطان يعمل على القلوب الليل مع النهار، فإذا لم يكن لك جهد على القلب كان للشيطان جهد عليه. خذ قاعدة، ولهذا ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما وارضاهما أن الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله خنس الشيطان خنس، وإذا غفل العبد وسوس الشيطان. طيب هي سؤال، بالله عليكم يا أخوة الآن غفلتنا أكثر أو ذكرنا أكثر؟ المنصف منكم سيقول أن غفلتنا أكثر، إذا معناته أن الشيطان يوسوس على هذه القلوب أكثر. طيب إلى متى يوسوس وماذا يريد بهذه الوسوسة؟ هل هي وسوسة فقط؟ لا والله ليست وسوسة فقط، إنما هو يريد بها إفساد هذا القلب بشيئين: بتعليق القلب بالمخلوقات وتعليق القلب بالدنيا. بهذين الشيئين يفسد القلب، تعليق القلب بالمخلوقات وتعليق القلب بالدنيا. ولهذا تجد أن كثير من الناس خوفه من المخلوق أكثر من خوفه من الله، تعظيمه للمخلوق أكثر من تعظيمه إلى الله، اعتماده على المخلوق أكثر من اعتماده على الله، وهكذا. وتجد أن الإنسان حبه للدنيا أكثر من حبه للآخرة، معرفته عن الدنيا أكثر من معرفته عن الآخرة. لماذا؟ لأن الخبيث الشيطان يعمل الليل والنهار على هذه المشكلة، على هذين الشيئين، يعلق القلب بالمخلوقات ويعلق القلب بالدنيا. ولهذا إذا أردت يا أخي المسلم ويا أخي المجاهد في سبيل الله، إذا أردت أن تصلح القلب وأن تصلح، عليك بمحاربة الشيطان عن قلبك وطرد هذا العدو اللعين عن قلبك. فوالله إننا نواجه هذا العدو الداخلي وهو أخطر علينا من العدو الخارجي. ليش؟ لأن نحن العدو الخارجي خلاص كفينا فيه، الله عز وجل كفانا فيه العدو الخارجي. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فقط ننصر الله عز وجل في أنفسنا ونقيم دين الله عز وجل فينا، والله العظيم ينصرنا الله سبحانه وتعالى. يا أخي الله عز وجل ما يخلف الميعاد: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. هذا وعد من الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يخلف الميعاد، لا يمكن أن يخلف الميعاد، لكن نحن الذين خلفنا، نحن الذين قصرنا. فعلى حسب صلاح القلب وعلى حسب صلاح العبد تكون النصرة، على حسب. ولذلك نجد نصرة الآن ولله الحمد، نحن نرى أن الدولة الإسلامية ينصرها الله عز وجل الآن، لكن ليس ذلك النصر الذي هو يعني الفتح العظيم الذي لا يقف أمامنا أي جبهة مثل النصر الذي حصل للصحابة. انظر إلى حال الصحابة، الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم رباهم النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة. كفوا أيديكم 13 سنة، كف يدك، ما في قتال. يا رسول الله فعلوا كذا، كف يدك، ما في قتال. 13 سنة، 13 سنة يربيهم النبي صلى الله عليه وسلم على التوحيد، على التوحيد في في في مكة 13 سنة. ثم بعد ذلك لما بدأ القتال، لما بدأ القتال بدأ أول صدام في يوم الفرقان، يوم بدر، وكان العدد قليل جدا، 314 من الصحابة أمام 1000 من الكفار. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى أراهم الآيات وأراهم وعده الحقيقي، فنصرهم الله عز وجل نصرا عظيما. يقول أحد الذين كانوا في صفوف قريش، يقال سئل قيل له: ما بالكم يعني قوم قليل فعلوا بكم هكذا؟ قال: والله ما ندري ما هو إلا أن التقينا بالقوم حتى وليناهم ظهورنا يركبونها كيف شاءوا. فلهذا الله سبحانه وتعالى أرى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم النصر يوم بدر. ثم بعد ذلك استمرت الأيام وهكذا حتى جاءت معركة أحد. هنا حصل خلل من الصحابة وخطأ من بعض الصحابة، فرباهم الله عز وجل في معركة أحد، وراهم الله عز وجل أن أثر المعصية على الجيش ماذا تصنع المعصية، لأن النصرة هذه، النصرة هذه يعني من الله سبحانه وتعالى تنزل، لكن أي شيء يرفعها، يعني مباشرة ترتفع النصرة لمجرد المعصية. هؤلاء الصحابة لما عصوا النبي صلى الله عليه وسلم، عصوا النبي صلى الله عليه وسلم متأولين، لم يعصوه قاصدين للمعصية، وإنما قالوا: انتهت الحرب والرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن نبقى في على الجبل حتى تنتهي الحرب، والغنيمة الغنيمة يا قوم. فهم تأولوا، ومع ذلك الله عز وجل وراهم أثر هذه المعصية والمخالفة. تربى الصحابة من هذا وأخذوا درس، خلاص ما عاد يخالفون الدرس. استمرت الفتوحات فتوحات فتوحات حتى جاءت معركة الطائف، معركة حنين، حينما دخل في بعض قلوب الصحابة الإعجاب بكثرة العدد، قالوا: لن نغلب اليوم من قلة. فوراهم الله عز وجل أيضا أن الاعتماد لابد أن يكون على الله وحده فقط وليس على الكثرة. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم من الله شيئا. فوراهم الله عز وجل، أخذوا الدرس هذا، فأخذوا درس أحد ودرس حنين. بعد ذلك قولوا لي من وقف أمام الصحابة بعد هذا؟ لم يقف أمام الصحابة أحد ولا جيش أمام الصحابة. حينما مات النبي صلى الله عليه وسلم وقامت الردة وارتد العرب إلا القليل، وقام الصحابة رضي الله عنهم فاجتاحوا العرب وأدبوا العرب في ظرف يعني أشهر بسيطة، يعني في ظرف أشهر بسيطة أرجعوا الناس إلى حظيرة الإسلام مرة أخرى، وقتلوا المرتدين ونصرهم الله عز وجل في كل الجبهات التي واجهوها، وها هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه بمجرد ما تنتهي حروب الردة وإذا به مباشرة يفتح جبهتين على أعظم إمبراطوريتين في العالم في وقت واحد، يعني يرسل جيوش إلى قتال الروم وجيوش إلى قتال الفرس. من قل لي أي دولة تفعلها اليوم إلا الدولة الإسلامية مثل الدولة الإسلامية الآن؟ ما في دولة اليوم من الدول الكافرة هذه تفتح جبهتين على نفسها في وقت واحد، ما تستطيع. ولهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه اعتماده على الله هو الصحابة أخذوا الدروس، درس أحد ودرس بدر ودرس حنين. لما أخذوا هذه الدروس لم يقف أمامهم أحد. ولهذا أخواني الكرام نحن إذا فقهنا هذا المعاني وفقهنا أن صلاح قلوبنا والإيمان، تحصيلنا للإيمان ورفع مستوى الإيمان في قلوبنا هو سبب نصرنا وهو سبب نجاتنا، والله العظيم نرجع وننتصر بإذن الله عز وجل ولن يقف أمامنا أحد. لهذا هذه الدروس إن شاء الله بإذن الله عز وجل سوف تكون مسلسلة في إصلاح هذا القلب بإذن الله عز وجل. نحاول أن نتلمس صلاح هذا القلب وكيف نصلح هذا القلب وما هي خطط الشيطان على هذا القلب، ماذا يصنع بنا الشيطان. نحن يعني بعض الناس الآن ما يدري الشيطان إيش قاعد يسوي فيه الشيطان. فلذلك إن شاء الله سنلقي الضوء خلال هذه الدروس بإذن الله عز وجل، وأسأل الله عز وجل أن يجعلها دروس مباركة وينفع بها قائلها ومستمعها وينفع بها أخواني المجاهدين في كل مكان. وهي حقيقة يعني لابد أن نكون يعني جميعا نحاول نسعى جاهدين لإصلاح قلوبنا سواء كان من خلال هذه الدروس أو من غيرها من الأعمال الأخرى. أسأل الله عز وجل وفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.